وآخر يقول: لقد ذهبت إلى أحد الأشخاص لشراء سيارة، فذهب معي لأحد المعارض ووجد قيمتها 20,000، وقال: سوف أشتريها لك وعليك بقيمة عليك بقيمة 26,000 ريال، هذه سنة كاملة مقدم منها 2,000، وقد شراها لي من المعرض وبعتها في نفس الوقت ب19,500 على أصحاب المعرض نفسه، فهل في هذا شيء من الربا؟ نحن استرهانه. هذا فيه تفصيل. أولا يجب أن يعلم أن لا يجب الاتفاق على هذا قبل ذلك، وإنما يكون الاتفاق والبيع بعد الشراء. إذا شراها التاجر وملكها التاجر وصارت عنده سيارة يبيع، أما البيع قبل ذلك لا يصح باطل، ولكن بعد ما يملكها ويشتريها يكون البيع بعد ذلك. وأما قول استلم ولا بشتري منك، هذا من باب الوعد، من باب الاتفاق، لكن ما يكون سيارة ولا بيع ولا يتم شيء إلا بعد ما يملكها البائع ويحوزها ويشتريها ثم يتصرف على ذلك. ثم أنت إذا شريتها من البائع لا تصرف فيها ويحلها، اقبضها إلى مكان آخر، إلى معرض آخر، إلى بيتك، ثم تصرف على ذلك.